إذا كان يقصد مبارك يعني شيء قضية عينية يعني يعني كدعاء ونحو ذلك هذا دعاء. أما إذا كان يقصد جمعة مباركة يعني كتأصيل يعني الجمعة مباركة يعني كعموم ما يقصد لذات الوقت أو لذات الشخص فلا شك أن الجمعة غير الجمعة مباركة ما صلى مباركة بجد. أما يقصد لا كتهنئة يقصد كتهنئة شخص جمعة مباركة هذا لا أصل له يتقي ويبتعد عنه هذا لأنه محدثات.